يقول أخونا: بعض الناس يقولون الخلاف رحمة، فماذا نقول لهم؟ الله سبحانه وتعالى نهى عن الاختلاف في الدين ونهى عن التفرق، ولا شك أن الاختلاف يعني والتفرق أنه ليس رحمة بل هو نقمة، وإنما الاختلاف الذي يكون فيه سعة هو في مسائل الاجتهاد التي لا نص فيها، ولا يضلل يعني من خالف فيها إذا كان أدى إليه اجتهاده إلى هذا المعنى وهو لا يريد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة قيمة جدا اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فذكر الإمام أبي حنيفة وذكر مالك وذكر الشافعي وذكر أحمد وغيرهم، وقال: هؤلاء نعتقد أنهم لا يريدون مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا، ولكن الاختلاف في مسائل لا نص فيها ربما، أو بلغهم النص ولكن دلالة النص ليست صريحة. وهذه الرسالة هي كما عنونها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فاختلاف مثلا يعني المذهب الحنبلي المذهب الحنفي، يعني الأحناف مدرسة أهل الرأي السني، ولأن يعني بضاعتهم في الحديث قليلة لم يبلغهم الحديث، ولهذا تلميذ أبي حنيفة لما روى موطأ الإمام مالك ماذا قال؟ قال: لو أدرك الإمام حنيفة يعني ما أدركنا لاختلف رأيه، لأنه يعلم أن أبا حنيفة لا يريد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بضاعته في الحديث قليلة. أما الأئمة أهل الحديث الذين هم مالك والشافعي وأحمد، فهؤلاء هم أهل الحديث وأهل السنة، أهل الحديث وأهل السنة، أئمة في الحديث وأئمة في السنة. بعض الناس قد يكون إماما في الحديث لكن ليس إماما في السنة، مبتدعا، أو هو إمام في السنة ومثل أبي حنيفة لكن ما عنده يعني ما عنده بضاعة في الحديث، لم يبلغه يعني، مع أن له مسند لكن ليس مثل الإمام أحمد وليس مثل أئمة يعني أهل الحديث. فعلى كل حال الكلام هذا يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى يعني ما يطلق على عواهنه هكذا. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فمن رحم الله ليسوا من المختلفين. هنا ما معنى شيعا في قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا، يعني فرق بعضكم ليذيق بعضكم بأس بعض، نسأل الله السلامة، مثل ما هو حاصل يعني. يعني الآن نسأل الله العافية، حتى ورسالة الشيخ عبد المحسن شيخنا العباد البدر يعني تشير إلى شيء من هذا، رفقا أهل السنة بأهل السنة. فمع الأسف أنه حتى من ينتمي للسنة صار يعني بعضهم يطعن في بعض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحسن الله إليك. أي كتاب يبين مراحل اعتقادية لأبي الحسن الأشعري؟ كتاب الإبانة في الإبانة لأبي الحسن الأشعري، وكتاب آخر وهو شامل مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. انظر لما تكلم على يعني مقالة أهل السنة والجماعة، مجد الإمام أحمد وقال: وبما يقول نقول، نعم، وصوب منهجه. هذا هو الذي يعني يرجع إليه في معرفة ما انتهى إليه أبو الحسن الأشعري رحمه الله. والذي نعتقده أن أبو الحسن الأشعري رجع عن كل ما قاله إلى منهج أهل السنة والجماعة. هذا في الجملة، إذا كان شيء في التفاصيل الدقيقة على كل حال هذا شيء ما نقول به لأنه لم يظهر، لكن أهم مسألة هي مسألة العلو، وقد أثبتها أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتاب الإبانة وفي غيره من سيرة أبو الحسن الأشعري. شوف يعني أحد الأئمة دب على أبي الحسن الأشعري العسكري، الإمام العسكري، ذكر مثل هذا. نعم، سيرة أبي الحسن الأشعري ومن انتهى إليه وجمع كتب، نجد أن هذه مراحل ثلاث. كان معتزليا لأن زوج أمه أبو علي الجبائي شيخ المعتزلة، له الأصول الخمسة في شرح أصول المعتزلة الخمسة، مكث 40 سنة في الاعتزال، ثم إنه ناظر شيخه في مسألة الصلاح والأصلح في قصة يعني مشهورة، وأفحم الشيخ ولم قال، وقف حمار الشيخ في العقبة، حصل عنده الشك في مذهب المعتزلة وخرج على الناس، لكنه كان في مرحلة، كان يعني في لا يزال متأثر بمدرسة الكلابية. والشيخ حماد رحمه الله يقول: الماتريدية والأشعرية رضيع لبان الكلابية. اي نعم، الا ان ابا الحسن الاشعري في اخر مراحل حياته رجع الى اعتقاد اهل السنه والجماعه. طبعا والاشاعره مختلفين، الاشاعره ايضا مختلفين. اشعريه الجويني ليست مثل اشعريه الفخر الرازي ولا اشعريه الشهرستاني، يعني مختلفين بحسب الله المستعان. إنما أبو الحسن الأشعري نهاية أمره الذي يعني نظنه فيه أنه رجع إلى منهج إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما الماتريدية فما ذكروا عن أبي منصور الماتريدي أنه يعني استقر على مذهب أهل السنة والجماعة. أين؟ ويقول الشيخ حماد أو غيره أن الماتريدية تكثر في الأحناف وفي الأعاجم، أما الأشعرية فهي تكثر في الشافعية وفي الحنابلة وفي المالكية. أين؟ أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ووردت أحاديث كثيرة في فضل العلم، فهل العلم المقصود هو العلم بأمور الدنيا أم العلم الدنيوي؟ شو الفرق؟ وأيهما أهم بالنسبة للمرء؟ لا يا أخي، يمكن يقول العلم الديني، العلم بالآخرة، يعلمون ظاهرة من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة أولو العرفان، أما ما عدا ذلك فليس علما. قد يسمى علم نسبي، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، لكن إذا أطلق العلم في الكتاب والسنة فالمراد به العلم الديني، العلم بالإسلام، العلم بالله، العلم برسوله، العلم بدين الإسلام بالأدلة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء بالإسلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا الشيخ يعني يقترح الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا جيد. الواسطية أنا أراها للمبتدئين، تكثر من النصوص ولا تتعرض للخلاف الكثير، والحموية للمقلدين، يعني مثلا ممكن الحموية تصلح للمعجبين بأئمة الأشاعرة أو المعجبين بأئمة الماتريدي أو الأئمة المخالفين، لأن من أئمة الأشاعرة ومن الأئمة المخالفين من يعني انتقدوا الخروج عن الكتاب والسنة، فالحموية تصلح للمقلدين أو تصلح لمن يعجب، يعني مثل الجويني أبو المعالي الجويني، يعني ابنه له رسالة جميلة تكتب بماء الذهب ردا على أبيه. أي نعم، ونقل منها شيخ الإسلام ابن تيمية نقول عن أئمة رجعوا، حتى ذكر توبة الرازي. الله أكبر.